نستريح الآن مع موسيقى قصيرة مع رقصة صينية لمؤلف روسي، ونحن طبعا متأكدون من أن هذه الرقصة لا تمت بأي صلة للموسيقى الصينية، لأن المؤلف نفسه بيتر تشايكوفسكي كتب موسيقى أسماها رقصة عربية، وهي بعيدة كل البعد عن موسيقانا العربية. رقصة صينية من باليه كسارة البندق، والموسيقى لتشايكوفسكي.